طهرت من الحيض بعد صلاة العصر بساعة، أن أصلي الظهر والعصر. نعم، إذا طهرت المرأة من حيضها أو لذاتها في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن من لوازم العبادة تصليهما. وهكذا إذا طهرت الميت فالمغرب والعشاء، هكذا أتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر ظاهر كالمريض يصلي جمع تأكيد إذا شرعي بشطة في وقت العصر صلى مع الظهر وجعل له تأكيد الظهر مع العصر، وهكذا إذا أخر مرة مع العشاء فهي من جسم مريض من جسم متابع، ويأكثر شيء من المريض لأن معلومة بأمر ليس له اختيار